إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء عبر الهاتف اجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أهلا ومرحبا بالشيخ معنا في هذا اللقاء. مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله. تفضل يا أخ حمد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. ايوه الحمد لله. بعض الاخوان يقولون ان العمره في رمضان ليست من السنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، بل كان كل عمرته في ذي القعده. وان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان عمره في رمضان تعدل حجه هو قول خاص لاحدى زوجاته التي لم تحج معه صلى الله عليه وسلم، قياسا على رخصته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما لم تأتي إلا بحج في حجة الوداع. ما قولكم يا شيخ في هذه المسألة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قولنا هذا القول قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب في العمرة في رمضان على سبيل العموم، ولا اعتمر هو في رمضان، إنما كانت عمره في ذي القعدة. ولكن المعروف عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان. لكن الخطأ، كل الخطأ، أن بعض الناس يذهب للعمرة في رمضان ويترك واجب الوظيفة. قد يكون إماما ألزمه الوظيفة كل الشهر، وقد يكون مؤذنا فيذهب ويدع واجب الوظيفة، وهذا غلط عظيم. وبعضهم يتحجج يأخذ إجازة مرضية وليس به مرض، أو إجازة اضطرارية وليس به اضطرار، وشيء آخر، بعض الناس يذهب ويصوم رمضان كله في مكة. وهذا لا حاجة إليه، يأتي بعمرة ويرجع إلى أهله يرعاهم ويتفقدهم وينظر أحوالهم في هذا الشهر. أيضا بعض الناس يذهب كل رمضان يذهب ويبقى في مكة كل رمضان، وينفق نفقات باهرة عظيمة ما لا داعي، إلى 50,000 أو 100,000، وهذا أيضا من الغلط. لماذا لا يجعل هذه الدراهم التي ينفقها في مصالح إخوانه المسلمين؟ إنك لتعجب من اندفاع الناس اندفاعا عاطفيا ليس مبنيا على أصل من الشرع. هل يتأنى المسلمون ولينظروا في الأمر؟ هذا ما أحب أن أنصح به إخواني المسلمين، وأسأل الله لي ولهم التوفيق. آمين. نعم، لو فرض أن بعض الناس يكون في بقائه بمكة مصلحة عامة للمسلمين ويبقى مراعاة لهذه المصلحة، هذا شيء آخر. جزاكم الله خير يا شيخ على هذه النصيحة. نعم. الشيخ عندي محل وأريد أن أخرج الزكاة عن البضاعة الموجودة، وبعض هذه البضاعة تقريبا ثلث هذه البضاعة لم أسدد قيمتها بعد لأصحابها،